السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يدعو لغيره فيقول أدام الله أيامك، وهذه العبارة لا تجوز، والسبب لأنها من الاعتداء في الدعاء، لأن دوام الأيام محال، مناف بقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أسأل الله أن يرزقنا السداد في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.